سيد وزوج، فإن عقدا فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض. الزوج ما يمنع المرأة من الحج الفريضة، لا ما يمنعه إلا إذا كان هناك ظروف، مثلا عندها مثلا طفل يخشى عليه من الموت مثلا إذا تركته، لأن الحج واجب، ركن من أركان الإسلام، وهو واجب بأصل الشرع، فليس للزوج أن يمنعها إلا إذا كان هناك مبرر شرعي. نعم. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.